وقبل إنهاء هذا المجلس يا أبا محمود أوجه إليك نصيحة خاصة ولمن كان ابتلي بمثل ما أنت ابتليت به. هذه الصخرة التي تقدسونها الآن هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، ولا يجوز أن تتخذوها شعار لكم معشر الفلسطينيين، لأن هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل. إذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة ولا أن يقول أحد ما إنها الصخرة المشرفة. أي نعم. لأن التعظيم أو التشريف بده نص شرعي من كده. أليس كذلك؟ وأن يزيد على ذلك بأن الرسول صعد منها إلى السماء، وأنه لما أورج به لحقت به. نعم. فوقفت في الهواء. وكل هذا ليس له أصل. صخرة من الجبل. يرد عليهم أنها مباركة. كل ما حوالين المسجد الأقصى مبارك. المسجد الأقصى وسوريا مباركة. والأردن. والأردن. إذن كلها. نعم. ما لها علاقة بالصخرة. السؤال الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.